طالب العلم بين العلم والحفظ. نعم سؤال جيد حقيقة. طيب نبدأ بارك الله فيكم بالحفظ. الحفظ بارك الله فيكم مما لا شك فيه أن لا بد على طالب علم أن يحفظ. وكيف طالب علم أن يقول الناس هذا حلال وهذا حرام ولا يعرف الدليل؟ وإذا قيل له من أين لك هذا قلب يديه وقال ها لا أدري. وهذه المصيبة، بل الناس لا يطمئنون إلى المفتي الذي يتكلم ويقول هذا حلال وهذا حرام من دون أن يورد من بين كلامه آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المسلم، مستشهدا بذلك على قوله. فلذلك لا بد على طالب علم أن يحفظ. أما الحفظ فنقول اجتهد بارك الله فيك أن تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولو حفظت القرآن على طول عمر. وقد قيل أن من حفظ كل يوم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن في 18 سنة، وأن كل من حفظ القرآن وجهين من المصحف يعني صفحة واحدة فإنه حفظ القرآن في 10 أشهر أو قريب من هذا، ومن حفظ وجه واحد أعتقد أنه سنة وعشر أشهر أو قريب من هذا أيضا. فالشاهد والأحبة لا تستعجل أن تحفظ القرآن إن كان حفظ القرآن عليك يسير في أوله عسيرا في أوله. إذا لم تستطع فنقول احفظ القرآن مع طلبة العلم، هذا أمر يسير الحمد لله، ولكن يجعل القرآن هو الظاهر من بين هذه العلوم وأنه تردده وتقرأه في سيارتك في جلوسك في قيامك، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مراجعتك أن يكون القرآن في جيبك تراجعه ما بين فينة أخرى، هذا في خير ففي خير كبير إن شاء الله عز وجل. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا لم تستطع فما عليك إلا أن تحفظ إن شاء الله بعد حفظك بما تيسر الله عز وجل من كتاب الله، عليك بحفظ آيات الأحكام. وأقصد بارك الله فيكم آيات الأحكام، أي الآيات التي فيها حكم شرعي. فإذا قيل لك ما الدليل على تحريم الربا فتقول قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. وإذا قيل لك ما حكم الظهار تبين أن هذا محرم وتلك الدليل، غير ذلك بارك الله فيكم من الأدلة تحفظه. ويغلب على ظني أن هذه الآيات قد جمعت العلم عند الله عز وجل في كتاب محدد أو شيء من ذلك. بل أن علماء رحمهم الله عز وجل لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإخلاص أو سورة الإخلاص أو سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قال علماء رحمهم الله رحمة ناسعة ثلث القرآن أي أجره. وهناك قول آخر من العلم وهو قول قوي، وكلا القولين قويين ويمكن الجمع بينهما. والقول الثاني يقول أن القرآن من ثلاثة أنواع أو من ثلاثة أقسام. قسم يتكلم عن ذات الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته، وقسم يتكلم عن القصص، وقسم يتكلم عن الأحكام الشرعية. فالقرآن مقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم عن ذاته العلية من أسمائه وصفاته، وقسم من أحكام الشرع، وقسم من القصص. فقالوا بثلث القرآن هذا هو المقصود، وقول آخر أنه الأجر، والجمع بينهما ممكن، والجمع بين هذين القولين ممكن. نعم فعليك بحفظ آيات الأحكام وكذلك آيات أحكام وكذلك الأحاديث. الأحاديث عندك على سبيل المثال كتاب عمدة الأحكام. لمن كتاب عمدة الأحكام؟ نعم عبد الغني المقدسي له هذا الكتاب، وهو كتاب طيب ومبارك، وذكر فيه 448 حديثا في الأحاديث في الأحكام الشرعية 448 حديثا، وهي أفضل نسخة محققة هي نسخة دار الفياربي الذي حققه محمد نظر فياربي، نسخة جيدة جدا. كما أن هذه النسخة كما أن هذا الكتاب عمدة الأحكام ذكر الحديث التي فيها هي من البخاري ومسلم أو من أحدهما، هي من البخاري ومسلم أو من أحدهما. فعليك بحفظه، هو طيب، وإن جدت على ذلك بحفظ بلوغ المرام و1500 حديث عليها جيدة أيضا جدا. وبعد ذلك أن تيسر لك حفظ البخاري أو مسلم أو المختصر البخاري للزبيدي وغيره، فهو جيد جدا لطالب العلم. هذا لمن كان عليه الحفظ صعب، وأما من تيسر له بالحفظ فنقول الله الله بالحفظ. فقد ذكر غير واحد من العلم أن العلم نفعه أن العلم نفعه لما بلغ به العمر عتية، أن العلم نفعه لما بلغ به العمر عتية، لما كبر في العلم نفعهم حينئذ العلم. ومن ذلك قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة حينما قال لم ينفعني في الكبر إلا ما حفظته في الصغر، أو كلمة نحوها لم ينفعني في الكبر إلا ما حفظته في الصغر، يقصد بذلك لم ينفعني من علم، أي من علم. ولعله إن شاء الله عز وجل أو كما قال رحمه الله رحمة واسعة وكلمة قالها قريبة من هذا. فالشاهد المباركون في أنا أوصي حقيقة طالب علم أن يحفظ مهما كان. هذه النقطة الأولى. في نقطة ثانية ألا وهي أمور تعين على الحفظ، أمور تعين على الحفظ. أولا تقليل المشاغل، تقليل المشاغل وعدم ازدحام جدولك بالمواعيد والارتباطات وما شابه ذلك، عليك أن تقلله وتتفرغ بارك الله فيك إلى الحفظ، كما أنك تختار وقتا مناسبا. وذهب العلماء إلى أن أفضل وقت الحفظ هو ما بعد الفجر أو من قبيل الفجر أو بعده مباشرة، فإن النفس تكون هادئة والجو يكون صافي وما شابه ذلك، فهو وقت جيد للحفظ. ويقولون علماء الذين يتكلمون حول الحفظ وما شابه ذلك، يقولون الحفظ قبل النوم مما يساعد على تثبيت الحفظ وأنه قوي جدا. كما أن أوصيه بأنه يبحث عن أحد الأماكن الطيبة المعينة وأن ينتبه إلى أبواب وما شابه ذلك، فإنه تنفعه كثيرا إن شاء الله عز وجل. ختاما ينتبه أيضا إلى مأكولاته ومشروباته، فمثلا المشروبات الغازية والدهنيات والمقليات كلها مما يضعف الحفظ ومما يزيده ويقويه. الفواكه والخضروات والحلى والفستق هذا كله مما يعينه على الحفظ. المنبهات اجتنبها، المشروبات الغازية اجتنبها كذلك. نقطة ختامية وهي حالة نادرة، أنه قد يكون مصاب بصعوبة الحفظ وهذه نادرة. وقبل هذه النقطة نقطة أهم منها، لا وهو أن طلع يمكن لا يستطيع أن يحفظ اليوم أو غدا أو أسبوع هذا أسبوع قادم، ومع أنه قوي الحفظ لكن لم يحفظ الآن، ويعتقد أنه مصاب بمرض أو أنه ليس عنده قدرة بالحفظ أو غير ذلك. لا، له طاقة الإنسان كبيرة بالحفظ، لكن إذا لم يستطيع فإن هناك قد يكون هناك عائق. ومن بين هذه العوائق وهي أشهرها وأظهرها أمام الناس وفي غالبهم هو عدم تعوده على الحفظ، عدم تعوده على الحفظ. فمن هنا أوصيه بأن يعود نفسه على الحفظ، أن يحفظ أرقام جوالاته، أن يحفظ مقولة العالم، أن يحفظ حديث المسلم، يعود ذهنه على الحفظ مرة بعد مرة حتى يجد أنه ذاكرته بدأت الحمد لله تستعيد ترجع من جديد. هذا النقطة الحفظ. أما نقطة الفهم، الفهم مطلوب، بل أن الفقه معناه الفهم في اللغة، الفقه معناه فهم، معناها في اللغة الفهم. وكيف الإنسان يقول هذا حلال وهذا حرام هو لم يفهم المسألة؟ والحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وكذلك في العقيدة، كذلك في الأسماء والصفات وغير ذلك، فلا بد أن يفهم مما يقوله. بين العلماء رحمه الله عز وجل إذا جاءوا إلى تعريف، إذا أراد أن يعرفوا شيء عرفوا في لغة، ثم عرفوه ما هو المصطلح المراد به في هذه الجملة. كذلك أيضا مما يعين أيضا على الفهم هو النقطة مهمة جدا، أن ينظر إلى أقوال الأخرى. ولا أقصد بارك الله فيكم من النظر فقط أن يعرف القول، ليس معنى النظر أن يقول على سبيل المثال المالكية ماذا قالت بهذه المسألة، لا، إنما أنا مرادي هو أبعد من هذا، وهو أن الحفظ أو أن فهم المراد به من ذلك أيها الأحبة هو المراد به بارك الله فيكم هو أن ينظر إلى أقوال أخرى خاصة مسائل الفقه، وأن ينظر إلى أدلتهم فقد هم ينظرون للأدلة من وجه وهم ينظرون أيضا من وجه آخر، هم ينظرون أيضا من الدليل من وجه، يقول نحن نرى بجوازه أو بإباحته من هذا الباب، ويأتون أقوام من آخر ويقول لا نرى بالكراهة من هذا الباب ويبينونه، فينتبه طالب علم من هذا. ولذلك ذكر أن من تعدد مشايخه فتجده أن قوله قريب للصواب، وشيخ البخاري رحمه الله له قرابة 300 شيخ أو أكثر من هذا، وأما من كان شيخه واحد أو شيخه اثنان أو ثلاثة فإنه تجد أنه أقواله فيها شيء إن شاء الله عز وجل من الصواب، ولكنه لا يعلم ولا يعي ما أقوله في الأقوال الأخرى. نعم.